الصوتية العاشرة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول. فصل: المتوكل وأهل الذمة. 92. فصل: المتوكل وأهل الذمة. وأما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال وغير زيهم في مراكبهم وملابسهم، وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه وزدوا على الحد، وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه، وذلك في سنة 35 و200. فكانت الأعمال الكبار كلها أو عمتها إليهم في جميع النواحي، وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشر المسلمين شيئا، وأنهم بين مفرط وخائن، وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة، وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا كثيرا، وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما أوجبوا من ذلك حقا، وأن المال في جهاتهم كما أوجبوه. ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان يأنس به ويحاضره، فقال: يا أمير المؤمنين، أنت في الصحار والصيد، وخلفك معادن الذهب والفضة، ومن يشرب في آنية الذهب والفضة ويملأها ذهبا عوضا عن الفاكهة. فقال له المتوكل: عند من؟ فقال: عند الحسين بن مخلد، وأحمد بن إسرائيل، وموسى بن عبد الملك، وميمون بن هارون، ومحمد بن موسى، وكل واحد من هؤلاء اسمه ثابت في العمل المقدم ذكره المرفوع للمتوكل. فقال له المتوكل: ما تقول في عبيد الله بن يحيى؟ فسك، فقال: بحياتي عليك قل لي ما عندك. فقال: قد حلفتني بحياتك ولا بد لي من صدقك على كل حال، والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجا وأكرما 30,000 دينار. فقلت له: أمير المؤمنين يضرب كرة من جلود بصولجان من خشب، وأنت تضرب كرة من فضة بصولجان من فضة. فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فأحضر هؤلاء وضيق عليهم. فحضرت جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر، فاجتمعوا إلى عبيد الله بن يحيى، فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة وعاتبه فيما جرى منه، فحلف أنني لم أفعل ما فعلته إلا على سكر، ولم أقل ما قلته عن حقيقة، فأخذ خطه بذلك. فدخل عبيد الله بن يحيى على المتوكل وعرفه مأثمة أهل الذمة على المسلمين وغيرهم، وأوقفه على خط سلمة وقال: هذا قصده أن يخلو أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين ويتمكن هو ورهطه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلوة، فأحضر بين يديه شيخ كبير، فذكر أنه من أهل دمشق، وأن سعيد بن عون النصراني غصبه داره. فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ اشتد غضبه إلى أن كاد تطير زراره، وأمره أن يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتب له بما أمرني، فأتبعني رسولا يستحثني فبادرت إليه، فلما وقف على الكتاب زاد فيه بخطه: نفيت عن العباس، لئن خالفت فيما أمرت به لأوجهن من يجيئني برأسك. ووصل الشيخ بـ1,000 دينار، وبعث معه حاجبا، وكثر تظلم الناس من كتاب أهل الذمة وتتابعت الإغاثة. وحج المتوكل تلك السنة، فرؤي رجل يطوف بالبيت ويدعو على المتوكل، فأخذه الحرس وجاءوا به سريعا فأمر بمعاقبته، فقال له: والله يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل، فاسمع كلامي ومر بقتلي. فقال: قال. فقال: سأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير المؤمنين، قد اكتنفت دولتك كتاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم وأسأوا الاختيار للمسلمين، وابتعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين. خفتهم ولم تخف الله، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته، واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة، وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكى المتوكل إلى أن غشي عليه، وطلب الرجل فلم يوجد، فخرج أمره بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية، وألا يمكنوا من لبس الثياب لئلا يتشبهوا بالمسلمين، ولتكن ركبهم خشب، وأن تهدم بيعهم المستجدة، وأن تطبق عليهم الجزية، ولا يفسح لهم في دخول حمامات المسلمين، وأن يفرد لهم حمامات خدمها ذمة، ولا يستخدموا مسلما في حوائجهم لنفوسهم، وأفرد لهم من يحتسب عليهم، وكتب كتابا نسخته. أما بعد، فإن الله اصطفى الإسلام دينا فشرفه وكرمه وأناره ونصره وأظهره وفضله وأكمله، فهو الدين لا يقبل غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آل عمران 85. بعث به صفيه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. إيس 70. وأنزل كتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصلت. 42. أسعد به أمته وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آل عمران 110. وأهان الشرك وأهله ووضعهم وصغرهم وقمعهم وخذلهم وتبرأ منهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. وطبع على قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم، فنهى عن ائتمانهم والثقة بهم لعداوتهم للمسلمين وغشهم وبغضائهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آل عمران 118. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. النساء 144. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. آل عمران 28. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 51. وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية فيعسفونهم ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشمهم والعدوان عليهم، فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ إلى الله منه وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسمه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إلى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم في أماناتهم، وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه، وجعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا والقيام بما حملوا، ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين لآياته الجاعلين معه إلها آخر لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ورجاء أمير المؤمنين بملهمه له من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب. والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه، فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعانن بأحد من المشركين، وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها، فقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم، ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل. والسلام. فصل. المقتدر بالله وأهل الذمة 93. فصل. المقتدر بالله وأهل الذمة. وأما المقتدر بالله فإنه سنة 95 ومائتين عزل كتاب النصارى وعمالهم وأمر أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة، حتى أمره بقتل أبي ياسر النصراني عامل مؤنس الحاجب، وكتب إلى نوابه بما نسخته: عوائد الله عند أمير المؤمنين توفى على غاية رضاه ونهاية أمانيه، وليس أحد يظهر عصيانه إلا جعله له عظة للأنام وبادره بعاجل الاصطلام، والله عزيز ذو انتقام، فمن نكث وطغى وبغ وخالف أمير المؤمنين وخالف محمدا وسعى في إفساد دولة أمير المؤمنين عاجله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته، والعاقبة للمتقين. وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة في عمل من الأعمال، فليحذر العمال تجاوز أمير المؤمنين ونواهيه. فصل. الراضي بالله وأهل الذمة 94. فصل. الراضي بالله وأهل الذمة. وكذلك الراضي بالله كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه، فكتب إليه الشعراء في ذلك، فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي: يا أبن الخلائف من قريش والأول، طهرت أصولهم من الأدناس، قلدت أمر المسلمين عدوهم، ما هكذا فعلت بنو العباس، حاشاك من قول الرعية، إن ناس لقاء الله أو متناس، ما العذر إن قلوا غدا هذا اللذ، ولا اليهود على رقاب الناس، أتقول كانوا وفروا الأموال إذ خانوا بكفرهم إله الناس، لا تذكرن إحصاءهم ما وفروا ظلما وتنس محصي الأنفاس، وخف الإله غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مقطع أو مقنع للرس، أعضاؤهم فيه الشهود، وسجنهم نار، وحارسهم شديد الباس. إن تمطل اليوم الديون مع الغن، فغدا تؤديها مع الإفلاس. لا تعتذر عن صرفهم بتعذر المتصرفين الحذق الأكياس. ما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا، فافعل، وعد القوم في الأرماس. وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودية بابن مالك النصراني. فصل الآمر بالله وأهل الذمة، أبعد ابن فضلان تولي ابن مالك؟ بماذا غدا تحتج عند سؤالك؟ خف لها وانظر في صحيفتك له، حوت كل ما قدمته من فعالك، وقد خط فيها الكاتبون فأكثروا، ولم يبق إلا أن يقولوا، فذلك فوالله ما تدري إذا ما لقيتها. أتوضع في يمنك أم في شمالك؟ 95. فصل الآمر بالله وأهل الذمة. وكذلك في أيام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى، وبسطوا أيديهم بالجناية، وتفننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهبز ولقب بالأب القديس الروحاني النفيس أبي الآباء وسيد الرؤساء مقدم دين النصرانية وسيد البتركية، صفي الرب ومختاره 13 الحواريين. فصادر اللعين عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم وجندي وعامل وتاجر، وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاتهم، فخوفه بعض مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه، وحذره من سوء عواقب أفعاله، وأشار عليه بترك ما يكون سببا لهلاكه. وكان جماعة من كتاب مصر وقبطها في مجلسه، فقال مخاطبا له ومسمعا للجماعة: نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا، ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها واستملكوها من أيدينا، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا، ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح، فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا، وبعض ما نستحقه عليهم، فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة عليهم. وأنشد: بنت كرم غصبوها أمها وأهانوها فديست بالقدم، ثم عدوا حكموها فيهم، ولنهيك بخصم يحتكم. فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه من، واستعدوه وعضوا عليه بالنواجذ، حتى قيل إن الذي اختط عليه قلم العين من أملاك المسلمين 172,000 ما بين دار وحانوت وأرض بأعمال الدولة، إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو علي بن الأفضل، ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله. ثم انتبه الآمر من رقدته وأفاق من سكرته، وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية، فغضب لله غضب ناصر للدين وبر بالمسلمين، وألبس الذمة الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر له تعالى أن ينزل بها من الذل والصغار، وأمر ألا يولوا شيئا من أعمال الإسلام، وأن ينشئوا في ذلك كتابا يقف عليه الخاص والعم، فكتب عنه ما نسخته: الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، والمجيب دعاء من يدعوه بأسمائه، المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرشاد، ووفقهم في الطاعات لما هو أنفع زاد في المعاد، وتفرد بعلم الغيوب، فعلم من كل عبد إضماره كما علم تصريحه، يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفئة كل قد علم صلاته وتسبيحه. النور 41، الذي شرف دين الإسلام وعظمه، وقضى بالعادة الأبدية لمن انتحاه وتيممه، وفضله على كل شرع سبقه وعلى كل دين تقدمه، فنصره وخذلها وأشاد به وأخملها، ورفعه ووضعها، ووطده وضعضعها، وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين والآخرين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، آل عمران 85. وشهد به لنفسه وأشهد به ملائكته وأولي العلم الذين هم خلاصة الأنام، فقال تعالى: شهد له أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران 18-19. ولما ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين كله وأوضحه إيضاحا مبينا، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة 3. وفرق به بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الهدى والضلال وأهل البغي والرشاد، فقال تعالى: فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، آل عمران 20. وأمر تعالى بالثبات عليه إلى الممات، فقال: وبقوله يهتدي المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 102. وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه وإسرائيل من بعده، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. البقرة من 132 إلى 133. وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم، وهو الشاهد الأمين، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آل عمران 52. وأمر تعالى رسوله أن يدعو أهل الكتاب إليه ويشهد من تولى منهم بأنه عليه، فقال تعالى: وقوله الحق المبين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. وصلى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المنيف وبعثه إلى الناس كفة بالدين القيم الحنيف، وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التوبة 33. فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة، وشريعته لمن لاذ بها ولجأ إليها من كل شر عاصمة، وحججه لمن عاند وكفر خاصمة، حتى أذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. التوبة 48. وأشرق وجه الدهر برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس بدعوته في دين الله أفواجا، وأشرقت على الوجوه شمس الإسلام، واتسق قمر الإيمان، وولت على أدبارها مهزومة عساكر الشيطان، ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته وابتغوا في القيام بها رضوانه، ووقفوا عند شرعه فأعزوا من أعزه وأهنوا من أهانه. أما بعد، فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وسابغ نعمته شرف دين الإسلام وطهره من الأدناس، وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس. فالإسلام الدين القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه، وجعله دين أنبيائه ورسله وملائكة قدسه، فارتضاه واختاره، وجعل خير عباده وخصته هم أولياءه وأنصاره، يحافظون على حدوده ويثابرون ويدعون إليه ويذكرون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النحل 50. فهم بآيات ربهم يؤمنون، وإلى مرضاته يسارعون، ولمن خرج عن دينه يجاهدون، ولعباده بجهدهم ينصحون، وعلى طاعته يثابرون، وعلى صلواتهم يحافظون. المؤمنون 9. ذو على ربهم يتوكلون. الأنفال 2. ذو بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. البقرة من 4 إلى 5. هذا وإن أمة هداها له إلى دينه القويم وجعلها دون الأمم الجاحدة على صراط مستقيم، توفي من الأمم 70 هم خيرها وأكرمها على رب العالمين، حقيقة بأن لا يوالي من الأمم سواها، ولا يستعان بمن خان لها خالقه ورازقه وعبد من دونه إلها، فكذب رسله وعصى أمره واتبع غير سبيله واتخذ الشيطان وليا من دونه. ومعلوم أن اليهود والنصارى موسومون بغضب الله ولعنته والشرك به والجحد لوحدانيته، وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته، فبأوا بغضبه ولعنته من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن، وأمة الضلال هم النصارى المثلثة عباد الصلبان. وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبأوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آل عمران 112. وأخبر بأنهم فبأوا بغضب على غضب. البقرة 90. وذلك جزاء المفترين، فقال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل له بغيا أن ينزل له من فضله على من يشاء من عباده، فبأوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. البقرة 90. وأخبر سبحانه أنه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا، فقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. النساء 47. وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكما ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالإذعان والقبول، فقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المائدة 60. وأخبر على ما أحل بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلا في العالمين، فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الأعراف من 165 إلى 166. ثم حكم عليهم حكما مستمرا في الذراري والأعقاب على مر السنين والأحقاب، فقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. الأعراف 167. فكان هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. الرعد 34. فهم أندس الناس قلوبا، وأخبثهم طوية، وأردأهم سجية، وأولاهم بالعذاب الأليم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المائدة 41. فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. المائدة 13. وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقولون وخبث ما يأكلون ويجمعون، فقال تعالى: سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. المائدة 42. وأخبر تعالى أنه لعنهم على لسنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تر كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المائدة من 78 إلى 80. وقطع الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين، وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 51. وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المائدة 52. ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين، فقال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المائدة 53. ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الممتحنة 1 إلى قوله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الممتحنة 2 وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين إذ تبرأوا ممن ليس على دينهم وامتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الممتحنة 4 وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسه أشد التحذير، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوى منهم تقاة ويحذركم له نفسه وإلى الله المصير. آل عمران 28 فمن ضروب الطاعات إهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها صائرون، ومن حقوق الله تعالى الواجبة أخذ جزية رؤوسهم التي يعطونها عن يد وهم صاغرون، ومن الأحكام الدينية أن تعم جميع الذمة إلا من لا تجب عليه باستخراجها، وأن يعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة المحمدية ومنهاجها، وألا يسامح بها أحد منهم ولو كان في قومه عظيما، وألا يقبل إرساله بها ولو كان فيهم زعيما، وألا يحيل بها على أحد من المسلمين، ولا يوكل في إخراجها عنه أحدا من الموحدين، وأن تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار إعزازا للإسلام وأهله، وإذلالا لطائفة الكفار، وأن تستوفى من جميعهم حق الاستيفاء، وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. وأما ما ادعاه الخيابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك زور وبهتان وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والإيمان، لفقه القوم البهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه، وظنوا أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبى له إلا أن يكشف حال المبطلين وإفك المفترين. وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوة وأوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخيل والركاب، فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجلائهم عنها كما أجل إخوانهم من أهل الكتاب، فلما ذكروا أنهم أعرفوا بسقي نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالأجراء وجعل لهم نصف الانتفاع، وكان ذلك شرطا مبينا، وقال نقركم فيها ما شئنا، فأقر بذلك الخيابرة الصاغرين وأقموا على هذا الشرط في الأرض عاملين، ولم يكن للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من عداهم من أهل الذمة، كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ، وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من سنتين، وشهادة معاوية بن أبي سفيان، وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة 8. وفي الكتاب المكذوب أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، ولم يكن على زمانه شيء من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن السير، ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه الخاص والعام وكان في المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخيل، أجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود من خيبر ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. فصل ما يلزم به أهل الذمة من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين. 96 فصل ما يلزم به من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين. وأما الغيار فلم يلزم به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبع فيه أمر عمر رضي الله عنه، وكان بدء أمره أن خالد بن عرفطة أمير الكوفة جاءت إليه امرأة نصرانية وأسلم، فذكرت أن زوجها يضربها على النصرانية وأقامت على ذلك بينة، فضربه خالد وحلقه وفرق بينه وبينها، فشكاه النصراني إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشخصه وسأله عن ذلك، فقص عليه القصة فقال الحكم ما حكمت به، وكتب إلى الأمصار أن يجزون واصيهم ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا من بينهم، وكيف يجوز أن يستعان بهم على شيء أو يؤتمنوا على أمر من أمور المسلمين وقد سموها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذراع. ولما حضرته الوفاة قال إما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري. وقد رأى أمير المؤمنين لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ نظامها ولانتصابه لمصالح أمة جعله له رأسها وإمامها ولرعاية ما يتميز به المسلمون على من سواهم ولجعل الكفار يعرفون بسماهم، أن يعتمد كل من اليهود والنصارى ما يصيرون به مستذلين ممتهنين، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المنافقون 8 فلتستأدى جزية رؤوسهم أجمع من غير استثناء من حزب المشركين لأحد، ولينبه في استخراجها والحوطة عليها إلى أبعد غاية وأمد، وليفرق بين المسلمين وبينهم في الشبه والزي ليتميز ذو الهداية والرفد من ذوي الضلالة والبغي، وليوسموا بالغيار وشد زنار وإزالة ما على المسلمين من تشبههم بهم من العار، وليؤمروا بأن يغيروا من أسمائهم ما يختص به أهل الإيمان كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وكذلك الكون المختصة بالمسلمين كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسين، فلتغير هذه الأسماء بما يليق بهم ويصلح لهم، ولينسخ بالثاني المستجد السالف الأول، وليقرر بالتعويض عنه على ما ليس فيه متأول، ولولا أنهم لم يتقدم إليهم في ذلك بنهي ولا تحذير، لنا لهم ما لا طاقة لهم به من النكال والتدمير، فليحذروا التعرض لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل، وليكن الغيار وشد زنار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار المصرية والأقصي من صبغ أبوابهم وعمائمهم باللون الأغبر الرصاصي، وليؤخذ كل منهم بأن يكون زناره فوق ثيابه، وليحذر غاية الحذر أن يرى منصرفا إلا به، وليمنع لابسه أن يستره بردائه، وليحذر الراكب منهم أن يخفيه بالجلوس عليه لإخفائه، ولا يمكن من ركوب شيء من أجناس الخيل والبغال،

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول الممتحنة 1 إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الممتحنة 4 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الممتحنة 13 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس التوبة 28 وقال تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط آل عمران من 119 إلى 120 وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم فقال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون آل عمران 75 والآيات في هذا كثيرة وفي بعض هذا كفاية فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية 98 فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا فصل الملك الصالح وأهل الذمة 99 فصل الملك الصالح وأهل الذمة ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم الفرنجة أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال وهذا الملك الصالح كان في دولته نصراني يسمى محاضر دولة أبا الفضائل بن دخان ولم يكن في المباشرين أمكن منه وكان المذكور قذاة في عين الإسلام وبثرة في وجه الدين ومثالبه في الصحف مسطورة ومخازيه مخلدة مذكورة حتى بلغ من أمره أن وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخروجه من الملة الإسلامية ولم يزل يكاتب الفرنجة بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر دولة وتفاصيل أحوالها وكان مجلسه معمورا برسل الفرنج والنصار وهم مكرمون لديه وحوائجهم مقضية عنده ويحمل لهم الأضرار والضيافات وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا يؤذن لهم وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام فاجتمع به بعض أكابر الكتاب فلامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه فلم يزده ذلك إلا تمردا فلم يمض على ذلك إلا يسير حتى اجتمع في مجلس الصالح أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر مخازي النصار فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق وقال من جملة كلامه إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة المائدة 73 وأول أمانتهم وعقد دينهم باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له كيف يدري الحساب من جعل الوا حد رب الورى تعال ثلاثة ثم قال كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين ولا سيمان وهو يعتقد ذلك قربة وديانة وانصرف القوم واتفق أنكبت بالنصراني بطنته وظهرت خيانته فأريق دمه وسلط على وجوده عدمه وفيه يقول عمارة اليمني قل لابن دخان إذا جئت ووجهه يند من القرقف لم تكفك الدنيا ولو أنها أضعاف ما في سورة الزخرف فاصفع قف الذل ولو أنه بين قف القسيس والأسقف من لكك الدهر سباب الور فاحلق لحاهم آمنا وانتف خلا لك الديوان من ناظر مستيقظ العزم ومن مشرف فاكسب وحصل وادخر واكتنز واسرق وخن وابطش ولا تضعف، وابك وقل ما صلح لي درهم، فرض وصلب وابتهل واحلف، واغتنم الفرصة من قبل أن تقضي على الإنجيل والمصحف.